بالنسبة لماء الورد والذي تجعل فيه مثلا يجعل فيه العدس والباقلاء وكذا، يعني الماء إذا تغير بطاهر فهل يخرج عن الطهورية؟ إذا خرج عن كونه ماء مطلقا خرج، وإلا فلا. كيف ذلك شيخ؟ يعني أنت الآن تقول ماء الورد خرج عن كونه ماء مطلقا، هذا هو ماء الأرغسوس خرج عن كونه ماء مطلقا، لكن مثلا سال الوادي نعم وتحول لون الماء إلى لون التراب، نعم هذا ما خرج عن كونه ماء، طيب وعلى ذلك فقس. يا شيخ، يعني مثلا ماء سقط فيه صابون وأصبح الماء أبيض فهل خرج؟ هذا الجواب فيما سبق، إذا قيل هذا ماء فقط وهذا ماء استبعده فيجوز يبقى على طهوريته، وإلا خرج عن كونه ماء مطلقا.